وبالفعل بعد 24 ساعة بدون نوم وتوتر وملاحقة لدقات الساعة حان ميعاد الحفل. كل شيء على ما يرام. تأكدت من أن الحفل تفاصيله كلها مبتكرة وراجعت مع إدارة الفندق التفاصيل الجديدة وتأكدت من أن كل شيء بخير. ثم صعدت لغرفة صغيرة بالفندق لتبدل ثيابها القطنية التي تحملت المجهود والحركة بفستان يصلح لحضور الحفل الكبير. ولحقتها فتاة تحمل علبة قطيفية حمراء قبل دخولها لغرفتها لتغيير ملابسها. أنسة شذا، أنسة شذا، العروس ترسل لك هذا العقد كهدية. كان عقدا غاية في الروعة وكانت لفتة رقيقة من العروس. بدا وكأنه عقد من الذهب والأحجار الكريمة حقا، ولكنه ومن المنطقي مجرد إكسسوار، لأنه إن كان من الذهب الخالص لتعدى ثمنه 30,000 أو 40,000 جنيه مثلا، وفي خلال ربع ساعة كانت جاهزة. وقفت شذا في غرفتها مرتدية فستانا أزرق حريريا ضيقا أنيقا طويل ذا حزام خصر عريض فضي بسيط، وشعرها الأسود الكثيف الطويل مبعثر على ظهرها تزينه تلك الربطة الزرقاء المرصعة بفصوص لامعة. كانت قد اشترت الفستان قبل الزفاف بيوم، والذي أضاف جمالا على جمال جسدها الممشوق ذي الخصر الضيق المرسوم كلوحات آلهة الجمال. ويزين صدرها هذا العقد الجميل الذي أهدته لها العروس لتوها. لم تكن تحتاج إلا للمسات خفيفة من أحمر الشفاه الوردي والكحل وتمشط رموشها لتصبح إحدى الأميرات الأسطورية. رشت عطرها الهادئ فدفنت نفسها في غيمة من الرذاذ، ووضعت قدميها الصغيرتين في حذائها الفضي ذي الكعب العالي، ونظرت في المرآة لنفسها وألقت لصورتها ابتسامة ممزوجة بحزن. تمنت لو كان هشام خطيبها بجوارها ليراها اليوم بهذا الجمال، ثم ترقص معه في هذا الحفل الأسطوري عندما يفتح وقت الرقص الجماعي. فيا ترى أين هشام الآن؟ هل أصابه مكروه أو حادث؟ هل هو بخير؟ إنها تحترق شوقا وخوفا عليه. لا أحد يدري ما أصابه، هل تشاجر مع أسرته وطردوه من البيت؟ ولكن لماذا لم يتصل بها هي؟ ألف احتمال يطرأ على ذهنها، ولا يطمئنها إلا هدوء وبرود أسرته الممزوج بنبرة الغضب عليه. فمن المؤكد أنه لم يمت إذن، ربما خلاف أسري قوي دب بينهم. فاقت من شرودها وحديثها لنفسها في المرآة على صوت الآلات الموسيقية الصاخبة تعلن وصول سيارة العروسين. هبطت عدوا بعد أن أخذت الظرف الذي يحوي الشيك المتعطش لإمضاء العروس ووضعته في حقيبتها الصغيرة. كانت قد أعدت عربة بيضاء مثل عربة ساندريلا يجرها حصانان أبيضان صغيران تزينهما الورود ليدخل العروسان بها للقاعة بشكل أسطوري. وقد اتفقت مع فرقة من الأطفال للباليه ليرتدوا ملابس الملائكة ويحملوا أسهما وأقواسا وكأنهم كيوبيد إله الحب الإغريقي، ليتحركوا حول العربة إلى داخل القاعة وألقوا السهام، فإذ بها رذاذ عطر مخلوط بحبيبات برونزية يملأ القاعة مع دخول العروسين. أشارت لهم شذا التي اقتربت من العربة لمتابعة التفاصيل. فتحوا باب العربة لتهبط منها العروس ذات الفستان الواسع الذي ينطق باللمسات الفرنسية وهي تنظر للأرض. هبطت العروس ورفعت رأسها لتنظر مباشرة إلى عيني شذا. كانت زيزي هانم هي زينب. اتسعت عينا شذا. زينب؟ زينب بالذات هي العروس؟ إنها تعرف كم تكرهها زينب بلا سبب معين، فلماذا اختارتها هي بالذات؟ ثم لماذا لم تفصح لها عن نفسها منذ البداية؟ عشرات الأسئلة قفزت في لحظة داخل عقلها. لا تتخيل أن العروس اللطيفة هي زينب. تداركت الأمر سريعا وأزاحت تجاهمها جانبا وابتسمت وهي تقول لها: ألف مبروك يا زينب. ابتسمت زينب ابتسامة خبيثة وهي تقول: أحييك، بداية موفقة لحفل مميز. تشعر شذا أن شيئا ليس على ما يرام. تلك الانقباضة التي تعتصر قلبها لا تتوه عنها، إنها إنذار لها بأن كارثة ما على الأبواب دائما. قلبها لا يخطئ. خلف زينب هبط العريس. العريس الذي ما إن التقط عيناهما حتى شهق هو وشهقت شذا وقالت: هشام. شعرت أن الأرض تميد بها، تدور عيناها تجاه القاعة، ولأول مرة تلاحظ أن إخوته ووالداه موجودون بالقاعة في ركن مظلم. لم تلحظهم منذ البداية لانشغالها بترتيبات الحفل، ولم ترفع عينيها للمدعوين إلا هذه اللحظة، كأنهم ظهروا حولها من عدم. جرت نحوه وهي تبكي: أيها النذل الجبان الحيوان. وقف المدعوون جميعا من صدمتهم، وتوقفت الموسيقى. دفعتها زينب في صدرها لتسقط على الأرض وقالت لها: ابتعدي عن زوجي أيتها المخبولة. وقفت شذا مرة أخرى بين صمت الحاضرين وهي تنظر لهم بتجهم، وصدرها يعلو ويهبط لتنفسها المضطرب، متجاهلة كلام زينب. قالت شذا لهشام: ندمت على كل يوم مر في حياتي معك، أكرهك. مد هشام يده لشعرها الطويل وجذبها منه، وقد ظهرت بعيونه نظرة شيطانية رأتها شذا واضحة لأول مرة، وهي تشعر أن شعرها سيقتلع من جذوره، وقال: ما الذي أتى بك إلى هنا من الأساس؟ ستفسدين حفل زفافي، من أخبرك؟ ارحلي من هنا هيا. فقالت له زينب بنبرة مصطنعة وبدلال: هشام أرجوك لا تضربها، أنا من أتيت بها، ثم إنها هي من رتبت لنا حفل زفافنا الهائل هذا. ووجهت كلامها إلى شذا وهي تتعلق برقبة هشام وسط صمت المدعوين المراقبين للموقف. أعطيني الشيك لأمضيه لك يا شذا، الحقيقة ليس الحفل هو الهائل ولكنه العريس، وهذا ثمنه. سأمضي لك الشيك ولترحلي الآن، فأنت غير مرغوب فيك حقا. كانت عيون شذا تذرف الدموع، فتحت حقيبتها بيد مرتعشة كمن أصابها الشلل، ونفسها أصبح ضيقا وكأنها على مشارف نوبة قلبية، وأخرجت الظرف الذي يحوي الشيك ومزقته وألقت فتاته في وجه زينب بعنف وقالت: العريس لا يسوى شيئا، وها هي أموالك لا أريدها. فناولتها زينب صفعة قوية على وجهها، جعلت وجهها يحمر وتسقط أرضا. ظهرت الدموع على عيني والدي هشام الذي كان من الواضح رفضهم لزيجة ابنهم تلك، وانهارت إحدى أخواته وهي تترك القاعة وتصرخ بكلمة واحدة: حرام. وصاح والده بصوت يكتمه البكاء: شذا بنيتي هيا معي، إنه ليس ابني إن أكمل زيجته بتلك الخرقاء، سأرحل معك يا بنيتي. كل هذا وشذا ملقاة أرضا لا تسمع أحدهم. الجميع يدور في حلقات حولها يتابع الموقف، وهي كالفريسة في انتظار التهام عيون الوحوش حولها. رأت زينب نظرات التعاطف والدموع تترقرق وتنتشر بين بعض المدعوين وأهل هشام، حتى من هشام نفسه بعد صفعها لها وموقف أبيه وإخوته. فصاحت زينب بعنف وغضب: أين أمن الفندق؟ أخرجوا تلك المخبولة حالا، إنها تفسد حفل زفافي. على الفور اقترب شابان يرتديان زي الأمن الأزرق ورفعا شذا من الأرض وقد خارت قواها، فوقفت بينهما باستسلام وهي تبكي. صاحت زينب بصوت جهوري غاضب: انتظرا. واستدارت لهشام الذي كان ينظر لشذا بشفقة وانكسار قائلة بنبرة آمرة شديدة القسوة: اصفاها على وجهها أمام الجميع الآن، وإلا لن تتم الزيجة وليرحل المأذون لتعتبره مهر إذن. نظر لها هشام محاولا النقاش أن تتراجع، ولكن بدا أن الأمر نهائي وسط همسات المدعوين المستنكرة لما يحدث للفتاة ورحل البعض. قالت زينب منهية الأمر: اصفاها أو ارحل معها ومع أهلك، لا يوجد خيار ثالث. رفعت شذا وجهها الذي كسته الدموع بوهن لتنظر له، تقدم خطوتين مترددا، نظر خلفه لزينب التي ملأ عينيها تصميم غريب، حول نظره لشذا ونظر للأرض، رفع يدا وأغمض عينيه بقوة وصفعها، صفعها على وجهها حتى سال الدم من جانب فمها وهي واقفة بين أيدي ضابطي الأمن اللذين أشحا بنظريهما بعيدا رفضا لما يحدث. ولكن لا أحد يجرؤ على التدخل ولا باليد حيلة. رفعت شذا عينيها له بكراهية وبصقت في وجهه. فجأة تدخلت يد شاب غريب من خلفها وأمسكت يد هشام يجذبه نحوه، وبقبضة اليد الأخرى ناول الشاب هشام ضربة قوية بفكه جعلته يترنح للخلف وسط صراخ المدعوين وزينب. كان الشاب وسيما ضخم البنيان رياضي، يرتدي بذلة متكاملة أنيقة كحلية اللون وربطة عنق قرمزية داكنة ذا شعر ناعم وبشرة خمرية وعيون واسعة مكحلة سوداء. ملامحه المنسقة جعلته وسيما لأقصى الحدود كنجوم السينما. اقترب منه الشاب القوي أكثر وسط صراخ زينب ومن حولها، ثم ناوله ضربة أخرى، وما لبث أن أمسكه من ياقة قميصه ورفعه بيد واحدة حتى ارتفعت قدماه من على الأرض، وأخذ يرفس الهواء بخوف من قوة الشاب وهو يقول له بصوت قوي وسط صراخ الموجودين: تعلم يا هذا ألا تمد يدك مرة أخرى على فتاة ضعيفة، وإلا سأحطم عنقك. فإن كنت تحسب نفسك رجلا فلتضرب شابا مثلك لا فتاة ضعيفة. شهق الجميع ورجعوا خطوات بذعر، فهم يرون الشاب يحمل هشام بيد واحدة دون مجهود كأنه يحمل دمية خفيفة. فلو كان هذا مشهدا سينمائيا فكان لابد أن الجرافيك قد قام بواجبه فيه على أكمل وجه. إن هشام مدرب رياضي محترف وقوي البنيان وليس بالشاب الضعيف، إلا إن كان الشاب الآخر هو سوبرمان نفسه أو هرقل. قذفه الشاب الآخر القوي بغضب ليقع على طاولة وتتحطم تحته، ومد يده ليمسك بيد شذا من وسط الأمن دون مقدمات، وجذبها وحملها بين ذراعيه كالطفلة، وخرج بها من المكان مسرعا حتى سيارة فارهة تقف عند مدخل القاعة، ودون أن يتركها من يده فتح لها الباب الخلفي وانحنى بأناقة ووضعها على المقعد بهدوء وهي في حالة من الذهول والبكاء والصدمة غير مستوعبة لما يحدث لها. واتجه هو إلى مقعد القيادة، ثم قاد السيارة بسرعة ومهارة دون أن يلفظ حرفا واحدا، وهي تبكي صامتة وتلاحظ أنه يسير في الطريق الصحيح لمنزلها. بدأت تستوعب ما يحدث بصعوبة وهي توشك على فقدان وعيها وتضع يدها على رأسها المتألم: يا أستاذ قف بعد إذنك، إلى أين تأخذني؟ قف. لم يرفع عينا من على الطريق وهو يقول: مستحيل أن أتركك بحالتك هذه، سأعود بك لمنزلك حتى لا يكون هناك خطر على حياتك يا مولاتي. غمغمت من بين صوتها المبحوح بالبكاء وهي تضع يدها على جبهتها من شدة الصداع الذي أصابها نتيجة ارتفاع ضغط دمها: مولاتك؟ ماذا تقول؟ واضح أنك قد تناولت كثيرا من الخمر بالحفل. قف أرجوك يا هذا وأنزلني. وقف بالسيارة جانبا وقال وهو يمد يده للخلف ويلمسها بشيء أشبه بقلم، ثم ينظر له وكأنه يقرأ قراءات عليه، وقال: كما تأمريني، ولكن حالتك البيولوجية والقلبية والنفسية لن تساعدك على العودة بأمان. أرجوك يا مولاتي اسمحي لي أن أعيدك للمنزل، فأنت ستفقدين الوعي خلال 5 ثوان من الآن. لم تفهم ماذا يفعل، ولكن في كل الأحوال كان معه حق، فهي تشعر بدوار شديد يزداد بسرعة، وتشعر أن ضربات قلبها تكاد أن تقف، وأنها على وشك فقدان الوعي. وبالفعل فقدت وعيها بعد ثوان. الفصل الخامس. الزمان قبل يوم واحد من الحفل صباحا. المكان كوكب آمون، قصر الملك آمون حوتيب، قاعة العرش. تقدم كاحم ضابط المخابرات الأكبر لكوكب آمون في قاعة الملك آمون حوتيب، مخترقا ممشى كريستاليا يرتفع عن الأرض قاصدا الملك، وهو يجلس على كرسي عرشه الطائر الهائم فوق بركة ماء بمنتصف القصر. بركة تملأها تماسيح ضخمة، وحوله حراسه وفتيات جميلات يمرحن. انحنى كاحم ثم قال: صباح مقدس ببركة آمون مولاي، إن أجهزة تجسسنا الطائرة رصدت حالة غير طبيعية بين صفوف المنبوذين واجتماعات خاصة، وأعتقد أن هناك اختراقا ما حدث في القصر والجيش أو أمر خطير. قال الملك لا مباليا: وما الجديد يا كاحام؟ دائما يتمرد المنبوذون ثم ينتهي الأمر بسجن بعضهم سجنا مشددا، فأنت تعلم أنهم لا يعدمون مثل البشر، واختراقهم لأسرار جيش وقصر كوميت مستحيل، وتعرف أيضا أن علاقتهم بالكوميتيين مقطوعة ولا خطر منهم، خصوصا منذ القبض على أميرهم توما منذ 5 سنوات، فهم يعيشون في عالم موازن على نفس الأرض، ولكن يملأهم الجهل والمرض والعفن. إنهم هكذا منذ سنواتنا الأولى بالكوكب، منذ آلاف السنين. إنهم لم يمثلوا لنا مصدر خطر قط، إنهم ضعفاء للغاية بدنيا وعقليا. قال كاحم مصححا وقد استشعر غضب الملك آمون حوتيب: مولاي، إن حفل إنقاذ الكوكب بعد يومين، ومصيرنا معلق بنجاح حوران في مهمته في إحضار الأمير حتحور، ولولا أني شعرت بالخطر لما أتيت إليك وشغلتك مولاي. الأمر هذه المرة يحدث بشكل أوسع، وتجمعات أقرب لحدود منطقة أنوبيس بالجبال البنفسجية. نظر كاحام بخبث وقال بصوت عميق: كما قال أحدهم، إنه رأى الضابط حوران يتسلل ليلا لمنطقة الجبال البنفسجية المحظور اقترابها قبل رحيله لكوكب الأرض. مد الملك يده وتناول من إحدى الفتيات الحسنوات حوله كوبا من الذهب مليئا بالخمر، رشف منه وقال وهو يشير بيده معلنا إنهاء المقابلة: إذن عندما يعود الضابط حوران من مهمته اعرض عليه الأمر، وهو سيتولى إنهاءه وسيخبرنا بما كان يفعله هناك. أنا أثق بحور ثقة عمياء. ثم رشف رشفة أخرى وارتدى نظارته الكاشفة وهو يشير لإحدى الفتيات بالاقتراب وأردف: والمرة القادمة عندما تطلب مقابلتي تأكد أن الأمر مهم، وإلا ألقيتك للتماسيح تحتي فورا. انحنى كاحام وعاد خطوات للخلف دون أن يستدير في خط مستقيم حتى البوابة، وما إن ترك القاعة واستدار حتى وجد الملك تاسخيم آس أمامه تستعد لدخول قاعة الحكم، فنظرت له ولمست حجرا في قلادة ترتديها وأرسلت له إشارة ذهنية قصيرة: سمعت ما دار بينكما، إنه غبي مغرور لا يهمه إلا نفسه. بادلها نظرة بنظرة وضغط على حجر مشابه في قلادة على صدره هو الآخر، فأرسل إشارة ذهنية أخرى: تبا لحور ولآمون حتيب ولعنخ أوعيب. وأكمل رسالته الذهنية: ادخلي مولاتي حتى لا يلحظ أحد تبادلنا الرسائل الذهنية. تعرفين أنه من الأجهزة المحظور استعمالها إلا في الحروب وبين القادة فقط، لنتقابل بعد قليل كما اتفقنا لأخبرك ما حدث تفصيلا. هزت رأسها وضغطت مرة أخرى وكأنها تتحسس زينتها قبل دخولها للملك، وأرسلت آخر رسائلها وهي تدير وجهها بعد أن تبادلا تحية رسمية: سنكمل حديثنا بعد قليل يا كحام، وسننتهي من كل هذا قريبا. كانت آخر رسالة يستقبلها وهو يمشي بالفعل مبتعدا، وهي تدخل القاعة وتبتسم للملك الذي لم يبالي أو يبعد الفتاة التي كان يقبلها ويحتضنها. الفصل السادس: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب صباحا. المكان: كوكب الأرض، حي الدقي، غرفة شذا. فتحت شذا عينيها في سريرها داخل غرفتها الصغيرة الفقيرة على سطح البناية الفاخرة بالدقي. شعرت أنها لتويها تستيقظ من أحد أسوأ كوابيسها، تشعر أن ألف مطرقة تدق رأسها بلا رحمة. نهضت وتأوهت من ألم رأسها وهي تضغطها بكفيها. كابوس أم واقع؟ خيال؟ وهم؟ أم حقيقة بشعة؟ هشام، هل إنه حلم سيء؟ كان كابوسا ولا شك. كانت ما زالت في هذا التداخل بين عالمين ولا تدري إلى أي منهما تنتمي. بنظرة خاطفة للفستان الأزرق الذي ما زالت ترتديه، شعرت بطعنة في قلبها ما زالت تذرف دما ولم تشفى بعد. رويدا رويدا تذكرت الصفحات، الإهانات التي تعرضت لها وسط الجموع. مدت يديها لتخلع عن عنقها هذا العقد الذهبي الذي أهدته لها زينب، كانت لا تزال ترتديه، فرمته أرضا. لقد كان واقعا، واقعا بشعا. أحيانا قد تلقي نظرة خاطفة على شيء ما في طريقك لثانية أو اثنتين وتكمل في طريقك وخطواتك بنفس الإيقاع المتسارع، ولكن لا يمكنك أن تدرك ما رأيت إلا بعد وهلة. فقط عندما تتضح الصورة في ذهنك وتكتمل أجزاؤها وتفاصيلها في عقلك بعد رؤيتها بعينيك. نفس الوضع وقعت هي فيه، ولكن بشكل أكبر. فهي عاشت حالة حب مع هشام لخمس سنوات، خمس سنوات عجزة عن إدراك كينونته الحقيقية، رغم أن هناك مواقف حدثت منه كثيرة أدركت معناها بشكل متأخر. أخيرا سمحت لها الدنيا بتجميع أجزاء الصورة لتكتمل في ذهنها، وتأكدت أنها كانت ترى الشيطان ملاكا. البعض يظل سنوات ينظر لنفس الشيء دون أن يفهم حقيقته أو يستوعبها، وذلك حسب سحر الموقف أو كبر تفاصيل الصورة. كانت تلك هي حالتها معه، لاحتياجها النفسي الدائم له. الآن لا تملك إلا إحساسا تاما بالضياع وعدم الأمان. وها هي الآن لا أهل ولا عائلة ولا حبيب ولا مستقبل، وبالطبع ولا عمل. أحلام وتعب خمس سنوات تحطمت وضاعت في لحظة. إنها تلك اللحظات التي نشعر فيها أن العالم يختنق والهواء يختفي حولنا، ونتمنى أن يقف ذلك القلب عن الخفقان المؤلم. قامت من سريرها وجثت على ركبتها أرضا وبكت وصرخت بأعلى صوتها: يا الله كان بداخلها صرخة تريد شق عنان السماء لتصل إلى الله. مولاتي أنا بجانبك، لا تفعلي هذا بنفسك أرجوك. انتفضت ورفعت عينيها لتجده يجلس على ركبته أمامها. إنه شاب تعرفه جيدا في غرفتها. تذكرته، إنه هو الشاب القوي الذي أنقذها من زينب وهشام وحملها وهي منهكة لسيارته. نظرت لنافذة الغرفة لتجد شمس الفجر الذهبية مشرقة، أي أنه بات ليلته في غرفتها. قالت له خائفة وهي تنتفض من مكانها لتقف وتعود خطوات للخلف حتى أصبحت ملتصقة بالحائط وترتعش من الخوف والدموع تنهمر على وجهها. من أنت؟ أرجوك، ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني يا هذا؟ ابتعد عني أرجوك. أنا لست من الذين سيخرجون ويتنزهون معك. لا داعي لأفعالك هذه. وفر مجهودك وشكرا لإنقاذك لي في المساء. ارحل أرجوك، وجودك هنا أمر خطأ. ثم تنفست بعمق وأردفت، ثم كيف دخلت إلى هنا وعرفت بيتي من الأساس؟ لا يهم لا يهم، ارحل ارحل. كانت تتحدث بعنف وعصبية وخوف وبكاء، وهو صامت يحدق فيها بانبهار عجيب. وعندما تأكد أنها أنهت وصلة صراخها وأنه لن يقاطعها، قال وهو ينحني بقامته الطويلة نصفا حناء ويداه إحداهما مثنية أمام صدره والأخرى على جانبه، وقال بطريقة مهذبة جدا ورقيقة كالأفلام الكلاسيكية: كما تأمرين يا مولاتي، أنا خادمك المطيع ولا أريد أن أسبب لك أي إزعاج. سأجلس على باب الغرفة في الخارج كما كنت طوال الليل إلى أن تستدعيني وتسمحي بسماعي. سأكون رهن إشارتك ونكمل حديثنا، أو نبدأه بالأحرى، فلدي الكثير لأخبرك به. نظرت له فاتحة فمها بنصف ابتسامة ساخرة ممزوجة بعيون دامعة حمراء، ثم قالت بنفس الحدة السابقة وهي تعقد ذراعيها أمام صدرها: اسمع، لن أضحك على طريقتك، ولن أعتبر أفعالك خفة ظل، ولن أفتح لك مجالا للكلام والحديث أكثر. واضح من ملابسك أنك شاب ثري وسيم تسكن فيلا أو قصر من هؤلاء أصدقاء زينب، وبالطبع كنت مدعوا لزفافها، أولئك الذين يتلذذون بأذى الناس. كفاكم إهانة لي ولفقري. ارحل أرجوك واتق الله، وإلا سأريك ماذا سأفعل بخادمي هذا إن صار لي واحد في يوم ما. قال مصححا ومترجيا أن تسمع: بل اسمحي لي مولاتي أولا أن أوضح أمرا مهما. أنا لا أعرف زينب هذه ولا عريسها، ولم أكن من المدعوين حتى. كنت بحفل الزفاف خصيصا من أجلك أنت. أعرف أنك لا تدركين الحقيقة حتى الآن، فاسمعيني. واقترب وجهه من وجهها وقال بجدية: أنا مبعوث من أهلك ووطنك وقومك لأعيدك إليهم يا مولاتي، أعيدك إلى أرض المصريين، أرض أجدادك القدماء، أرض كوميت، أرض الفراعنة، كوكب آمون. قرن قوله بأن انحنى أمامها مرة أخرى ويده خلف ظهره. نظرت له وضحكت وضربت كفا على كف، وهو ما زال منحنيا أمامها بمظهره الأنيق ووسامته الغير معتادة إلا في حفلات دار الأوبرا أو في وزارة الخارجية والسفارات. ثم قالت بعد أن أنهت ضحكتها المريرة على الموقف: كفى أرجوك، كفاك سخرية مني، ارحل. ثم نهضت من أمامه إلى باب الغرفة وفتحته وأشارت له بالرحيل. اعتدل هو من انحنائه ومشى خلفها مباشرة ملبيا كلامها وخرج. ثم جلس أرضا أمام باب الغرفة مباشرة وقال: أمرك مطاع مولاتي شفا، إن أردت سماعي فأنا موجود تحت أمرك، سأجلس هنا. استدارت شذا بعنف وقالت صارخة: لا لا، لقد تجاوزت كل حدودك يا هذا. خادمك وخادم آمون الضابط حرآن يا أميرتي. قالت بتعجب من الاسم: ماذا قلت؟ هل هذا كان اسمك حوران؟ ألست مصريا؟ ما جنسيتك بالضبط؟ نهض من جلسته بعد أن أفرغت أسئلتها المتلاحقة واستقام مرة أخرى، ثم انحنى بتواضع وخشوع وهو يقول: بل أنا ضابط مصري، أنا كبير ضباط كوكب آمون وقائد الجيوش في أرض كوميت العظيمة، وابن كبير كهنة آمون الكاهن عنخ أوعب. ضربت كفها على وجهها بنفاذ صبر وهي تتمتم: أستغفر الله العظيم. ثم قالت: فهمت، أنت مجنون إذن، أهلا وسهلا بك، حقا حياتي كانت تنقصك. ضم حور كفي أمام وجهه وقال متوسلا: أرجوك باسم آمون أن تستمعي لما سأقوله لك دون صراخ وغضب. يا أميرتي، أنا رسول من أرض كوميت، رسول كوكب آمون، رسول الملك آمون حطيب، وجئت في مهمة رسمية وطنية ليس أكثر، مهمة أتمنى أن أنهيها بسلام لأنقذ شعبي ووطني وأعود لآمون مكللا بالخير والنصر. أنهى كلامه وانحنى مرة أخرى فضحكت وقالت: أرجوك فانحناء، لا تنحني مرة أخرى، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما تأمريني يا مولاتي، ولكني لا أستطيع أن أتحدث إليك وأنا أقف أمام سموك، يجب أن أركع، فهذا مخالف للقوانين الملكية. رفعت رأسها في شموخ وكبرياء وقالت بعظمة: فلتعتبره أمرا يا حوران، ألست أنا مولاتك وأوامري مطاعة؟ إذن انهض بأمر مولاتك. اعتدل حوران ونظر لها ثم قال باستحياء: أمرك مولاتي شذا. لم تتمالك نفسها وجلجلت ضحكتها رغم ما هي فيه من حالة نفسية، حتى شهقت من شدة الضحك وقالت: أقسم بالله، مجنون رسمي أنت، من تلك مولاتك ومن هي سموك؟ ارحل ارحل يا حوران، أعترف أنك خفيف الظل وممثل ماهر، ولكني لا أستطيع سماعك أكثر. فقال حور بتأدب: عذرا مولاتي، اسمي حوران ولست حوران، وأنت مولاتي وحفيدة الملكة سوبك نافرو، ابنة آمون محاد الثالث. نفخت وهي تقول: أنا حفيدة فريدة عبد المولى من ناحية الأم، وحفيدة كريمة محمود من ناحية الأب، وليست تلك النفرو من عائلتنا أصلا، أنت مخطئ. قال حور متحديا: بل أجهزتنا الدقيقة وتحاليلنا لا تخطئ، أنت هي الحفيدة ذات الجينات نفسها تقريبا. ثم نظر حوله وهو يشير للسطح خارج الغرفة حيث يقفون وهو يقول: هل تودين أن نجلس في غرفتك أو في أي مكان وأشرح لسموك الأمر كاملا، لأن القصة معقدة، بدلا من الوقوف في هذا السطح وسط هذا التلوث، لا أعرف كيف تعيشون حقا في هذا الكوكب. لكي آتي إلى هنا أخذت كمية تطعيمات كبيرة لكي أقي نفسي الأمراض. مولاتي، إن مملكتك تنتظرك في كوكب آخر نظيف متطور تكنولوجيا، كوكب صحي راق، كوكب ليس به أمراض ولا سرطان ولا تلوث ولا سرقات ولا جرائم ولا حروب، أرض الإله آمون. تنهد وكأن صدره قد ضاق وهو يقول: يا مولاتي، إن هذا الكوكب غريب حقا، أعتقد أنه لا يصلح حتى لحياة آدمية، ولا أعلم كيف تعيشون فيه، إننا لا نعتبره إلا مكانا لاختباراتنا على بني البشر. صمت برهة وأومأ برأسه وهو يكمل كلامه: يأتي علماؤنا بانتظام بملابس تشبه ملابسكم في رحلات لا تستغرق إلا دقائق بمركبات فضائية لا تلفت الأنظار، ويطبقون عليكم اختباراتهم البيولوجية والصحية، ثم يعودون لكوكبنا بالنتائج الأكيدة والأخيرة. وأردف: فالكميتيون منذ تركوا كوكب الأرض لم ينسوا وطنهم الأم قط، ويزورون مقابرهم القديمة بالهرم والأقصر وأسوان، كما أننا نراقبكم عن كثب دوما ونتابع ما يدور بأرضكم ووطننا الأم. ضيقت شذا عينيها وهي تقول: إذن أنت من كوكب آخر حقا؟ أومأ برأسه مؤيدا، ففتحت فمها غير مستوعبة وقد اتسعت ابتسامته، فقالت له: ولكنك بشر مثلي ولست كائنا فضائيا، أليس كذلك؟ نعم تماما، بل أنا مصري. هكذا سهلت علي الشرح. لنجلس ونكمل حديثنا إن سمحت سموك وتسمعيني، فالوقوف هنا أمر مزعج حقا. تفضل بالغرفة يا حور، قالتها وهي متجهمة يتجاذب عقلها طرفي تصديقه وتكذيبه بنفس القوة، ولكنها شعرت أنها تريد أن تسمعه على كل حال لتعرف قصتها. الفصل السابع: الزمان قبل 4000 عام من الأحداث. المكان: كوكب الأرض، مصر، كوميت القديمة، مدينة اللشت شمال الفيوم. عبرت العربة الحربية التي تتوسط موكب آمون ميحات الثالث ملك مصر العظيم من بوابات القصر الحجري الضخم بمدينة اللشت عاصمة مصر وقتها، والتي تقع شمال الفيوم، مخترقا تلك التماثيل الحجرية العملاقة التي تمثله بأشكال مختلفة والمنقوشة بتلك النقوش الهيروغليفية، وعلى خراطيشها تسجل إنجازاته. فهو أحد ملوك الأسرة 12 في الدولة الوسطى، اشتهر في التاريخ بالإنجازات والفتوحات ورقي وازدهار عهده على كافة المستويات، حتى تميزت كل تماثيله بأن تكسو وجهه علامات الإجهاد والتعب كتعبير عن كثرة إنجازاته وقلة راحته وعكوفه الدائم على المشاريع والفتوحات واستخراج الذهب من المناجم. وله هرمه وارى في الفيوم. اخترقت العربة الحربية تلك الأرض الحجرية المرصوفة تحت أشعة الشمس الحارقة الذهبية، وعند وصوله البوابات نزل منها محمولا على أكتاف رجال أشداء تبرز عضلاتهم ويرتدون تلك الملابس البيضاء الكتانية، وخروا ركوعا له بمجرد أن لمس الأرض بقدمه وهو يحمل في يده صولجانه العاجي ويرتدي النمس، وهو غطاء رأس الملوك. نزل الملك من موكبه بعيبته ووجهه الصارم وجسده الرياضي رغم عمره الكبير وشيبة شعره، وخلفه جنوده، واتجه إلى ابنته الجميلة الملكة سوبيك نافرو ذات الشعر الكثيف الأسود والعيون الساحرة والوجه البشوش الذي يحمل الذكاء والجمال والرقة في نفس المسحة ذات الملامح المصرية المنمقة الفاتنة، ليشاركها الجلوس على كرسي العرش، والتي وقفت بدورها احتراما لحضرة والدها الملك آمون ميحات الثالث، وأشار للحراس بالابتعاد وأن يتم إخلاء القاعة. فاستدارت سوبيك نافرو لوالدها قائلة: عدت مجددا بانتصار الإله آمون يا أبتا، أيها الملك المعظم آمون ميحات الثالث الذي يمنح النور في الظلام. لقد اتسعت رقعة مصر كثيرا في عهدك مولاي، إن قوتنا العلمية والثقافية والمالية والعسكرية الآن هي أضعاف ما كانت عليه قبل 100 عام، أنت فخر لي ولحضارة كوميت كلها. فاستدار الملك آمون ميحات لها قائلا بصرامة: نعم يا بنيتي، فالجنوب بأكمله صار لنا، حتى منابع النيل ومناجم ذهبه المترامية حول حوض النيل العظيم، وخيراته كلها ملكنا، وها نحن نخط للتاريخ علما وحضارة لن تعرف هذه الأرض مثلها مرة أخرى. ابتسم وأكمل: اليوم تكملين 10 سنوات بالتمام والكمال أيتها الملكة الجميلة على اعتلائك عرش كوميت بجواري. كنت في غيابي وأثناء الفتوحات نعم الحاكم المسيطر ولم تخيبي ظني أبدا، فأنت أهل لحكم البلاد. فقالت بخجل: ابنتك وابنة آمون يا أبتا، فمن يوم قررت اعتلائي العرش بجانبك أقسمت بآمون ألا أخذلك. شردت لحظة وأكملت: أتذكر حين اخترتني لمشاركتك الحكم أن الجميع هاج وماج؟ وكان السؤال لماذا لم تختر أحد إخوتي الذكور أو حتى أمي لتشاركك الحكم؟ أعتقد أني أول ملكة في تاريخ كوميت تشارك أبيها الحكم وفي وجود إخوتها الذكور الأشداء. قاطعها: وستكونين الأخيرة يا بنيتي، فلن تمر كوميت بظروف مثل التي نمر بها الآن مرة أخرى، ولن يفعل ملك مثل ما أفعله أنا. عقدت حاجبيها واقتربت بوجهها من أبيها وهي تقول بتوجس: ظروف؟ أي ظروف يا أبي؟ تنفس بعمق وقال وهو يبعد عينيه عنها وينظر للسماء: الانتقال. قالت بتعجب غير مستوعبة: الانتقال؟ انتقال من؟ وإلى أين؟ لا أفهم يا مولاي. أعرف أنك تتساءلين منذ 10 سنوات لماذا قررت أن تشاركين الحكم أنت بالذات، وأعرف أني أخفيت عليك الكثير، وحان وقت البوح. صمت برهة وتأكد أنها أصبحت تصغي إليه بجميع حواسها وأكمل: حان وقت اعتلائك عرش كوميت متفردة، وأن تضحي من أجل تلك الأرض. لقد اخترت لك من بين إخوتك آمون محاط الرابع زوجا ليشاركك الحكم. قالت وهي متفاجئة ومستنكرة وقد انتقع وجهها، ثم ابتسمت ساخرة: مستحيل، قلت من؟ أمون محات الرابع؟ إنه مريض ضعيف هزيل يا والدي، لدي إخوة أقوى وأشد وأذكى، ولماذا تتركني للحكم وحدي في الأساس مع أخي هذا؟ لا أفهم. قال بجدية وصرامة: بنيتي، إن هناك مشروعا قوميا يدور في السر لا تعلمين عنه شيئا منذ 10 سنوات، وهو الانتقال من أرض كوميت هذه إلى كوميت جديدة أكثر تطورا ونظاما، كوميت الخالية من الشرور والحروب والبعيدة عن الهكسوس والطامعين والفيضانات وغدر البيئة، كوكب كامل خاص بنا. كسى وجهه ابتسامة نصر وهو يردف: المشروع بدأ من قبل أن تولدي، وكنت أشرف عليه مع العلماء سرا، وها قد انتهوا من بناء البنية التحتية لكوميت الجديدة، وتم نقل العديد من الموارد والذهب وعمال البناء والمهندسين إلى هناك. بالفعل انتهوا من تشييد الدولة الأساسية، وبقيت المرحلة الأخيرة وهي انتقال الجيش والعلماء والحكماء والفنانين والأطباء والمعلمين والكهنة، وأنا وإخوتك في النهاية. أشاحت بوجهها غير مستوعبة ومستنكرة وهي تقول: أبي، مولاي الملك، لا أعرف عنك المزاح، تتركني وأمون محات الرابع الهزيل وترحل بكل قوة الدولة لعاصمة أخرى أو دولة أخرى؟ هل هذا ما تقصده حقا؟ القصة أكبر من نقل عاصمة. أخذ نفسا عميقا وأردف: بنيتي، كنت قد اخترتك لحكم مصر منذ 10 سنوات، حيث إنني لم أكن أنوي نقل كل الشعب، فقط سأنقد كل مبدع منتج، ولا بد لمن أتركهم بأرض مصر من حاكم من صلبي وصلب الإله آمون يمسك مقاليد الحكم هنا جيدا وبحكمة. ليعوض الضعف الذي ستكون فيه البلاد، وقد بنيت حصونا تحيط الدولة لتحميك حتى ترتبي أمورك الداخلية. الهكسوس على الأبواب يتربصون بنا للانقضاض علينا في لحظة غفلة، فعليك أن تعيدي للدولة قوتها. قالت باكية: لا تتركني هكذا يا أبتا، لا تفعل بي هذا، أنا سوبيك نفرو ابنتك الحبيبة، لا تتركني وحيدة أرجوك، خذني معك أو ابقى معي. مهما كنت مسيطرة وذكية فلن يفيد ذلك في دولة فارغة من القوة العلمية والعسكرية، لن يفيد في دولة تستهلك لا تنتج ولا تصنع ولا تبتكر. إنك تتركني للهلاك ونهاية الدولة، تتركني للموت والدمار. وقف أبوها ونزل عن العرش خطوات وقال وهو يرحل وظهره لها: استعدي للحكم وحدك وزفافك على آمون محاط الرابع، إن هذا أمرا ملكيا، فأمامنا شهور قليلة وسننتقل جميعا لنبدأ الحياة الجديدة بكوكب آمون. رددت خلفه مغمغمة وهي تحاول استيعاب جملته، وهي مختنقة النفس ودمعة تتلصص لتسقط من عينها. كوكب آمون، وتذكرت نبوءته نياح كاو. الفصل الثامن: الزمان قبل يوم واحد من حفل إنقاذ الكوكب. صباحا، المكان كوكب الأرض، حي الدق، غرفة شذا. أمسك حور آن يد شذا بطريقة كالتي تراها في الأفلام، رافعا يدها لأعلى كأميرة، ودخلا الغرفة ليجلسا على مقعدين خشبيين متقابلين ليكملا حديثهما. أخذ حور نفسا عميقا وقال: سأشرح لك مولاتي، أنت من أحفاد الملكة الفرعونية القديمة سوبيك نافرو، آخر ملكات الأسرة الثانية عشرة من الدولة الوسطى والابنة الكبرى لأمون محاط الثالث، وأنا من كوكب يبعد عن مجرتكم تلك بمئتي مليون سنة ضوئية ويسمى كوكب أمون، كوكب في مجرة أخرى لم تكتشفوها من كوكب الأرض، عقدت حاجبيها، إنها لم تعمل بمجال الآثار ولكنها درست بكلية الآثار، وتلك الأسماء ليست غريبة على أذنيها أبدا. لم يظهر على حور آن أي علامات لمزاح رغم عدم منطقية كل كلامه، كل ما كان يظهر على وجهه حقا يدل على أنه صادق في كل الخيالات والخرافات التي يقولها. إنه ليس شابا يعاكس أو يضايق فتاة جميلة، بل إنه حقا ضابط يعاملها كأميرة حقا ويحافظ على كل الحدود معها. بدأ حور آن يسرد قصته الغريبة: أحب في البداية بأن أعرفك شيئا لا تعرفونه أنتم معشر سكان كوكب الأرض، إننا نحن الفراعنة أو المصريين القدماء لم نختفي فجأة أو نندثر بعلمنا وثقافتنا وقواتنا، فلم ننقرض مثلا كالديناصورات بكل علومنا التي تبهركم حتى اليوم والتي كانت منذ آلاف السنين بدائية جدا بالنسبة لما وصلنا له الآن بكوكبنا الجديد. ونرى دائما هذا السؤال يتردد بينكم كلما انبهرتم بعلم من علومنا في الطب أو الهندسة والفنون، فتتساءلون أين ذهب هذا العلم؟ فابتسم وأردف: فلا يسعنا نحن وعلماؤنا إلا الابتسام عندما نرى تساؤلاتكم، فنحن دائما بينكم دون أن تدرون، وأنا سأجيبك عن هذا السؤال لأول مرة. نحن تقلنا فقط من هذا الكوكب لآخر، اكتشفنا أنه أفضل. أخذ حور نفسا عميقا وفك ربطة عنقه وأول أزرار قميصه، فمن الواضح أنه غير معتاد على ارتداء البذلات، فظهرت القلادة ذات القنينة الحمراء التي أهداها له والده عنخ أوعيب وأردف. وجد المصريون القدماء أنفسهم في كوكب يأكل جيرانهم عليه لحوما نيئة، في حين أننا في مصر نعيش في علم متقدم. كنا وصلنا لمرحلة متقدمة من غزو الفضاء والتحنيط والهندسة والفنون والطب واستخراج مصادر الطاقة النظيفة. كنا نعيش في قصور يملأها ذهب، ونبني قبورا هرمية عملاقة من الأحجار بداخلها ألف زاوية محسوبة تسبب ظواهر فيزيائية متقدمة، تسبب كم الحيرة التي نراها اليوم على وجوهكم. صمت لحظة وأكمل كأنه يسجل فيلما تسجيليا. نعم، حتى الآن أنتم تعتبرون قبورنا القديمة المتهالكة من العجائب، وتتعجبون من كيفية بنائها ودقة زواياها، ولم تفكوا ألغازها. فمنذ 4000 عام فنيت موارد تلك الأرض بالنسبة لما نحتاجه في أبحاثنا العلمية وصناعتنا، ووصل معدل التلوث بها إلى معدل ألقى الرعب في قلوب علمائنا وكهنتنا على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة. وتوقعنا ظهور أمراض في المستقبل، وهو ما حدث فعلا. فنحن قوم نعمل من أجل الجيل القادم دائما، نعمل لأبنائنا لا لأنفسنا. مد حور يده لجيب سترته وأخرج قنينة، احتسى رشفة منها وأعادها لجيبه وأكمل. كانت مصر وقتها، أو كما كانت تسمى كوميت، سيدة بلاد العالم عن حق، وكانت حدودها أكبر مما عليه الآن بكثير. كانت تستحق كوكبا كاملا لا بلدا واحدا. كانت شذا تصغي إليه باهتمام، وقد فتحت فمها عن آخره، وشعرت أنها حقا تتحدث مع أحد قدماء المصريين، ولكن بزي عصري، وقالت: منذ آلاف السنين التلوث كان يقلقكم المستقبل وفنيت موارد؟ إنك تتحدث عن أحداث تعود 4000 عام ماضية، أليس كذلك؟ تسمت شذا بسخرية وهي تقول وتكمل حديثها: أي قبل عوادم كل هذه السيارات والمصانع والمخلفات الكيميائية والحيوية في النيل، وقبل المواد الحافظة في الطعام، وقبل الخضروات المرشوشة بالمبيدات، وقبل ظهور الفيروسات والسرطان، وقبل القنابل الذرية والكيميائية. قاطعها حور: بالضبط، ألم تلاحظي فرق صحتي وصحة من كان خطيبك؟ هذا رغم تقارب أعمارنا تقريبا، ورغم أنه شاب رياضي. أكمل حور مبتسما: مولاتي، إن خيالك مهما جمح لن يستوعب ما أصبحنا عليه اليوم في كوكب آمون. يجب أن تري ذلك بعينيك لتعرفي. ثم أخذ نفسا عميقا وقال بتقزز: إنكم لم تصلوا لنصف حضارتنا القديمة حتى الآن، بل تراجعتم في كل شيء. لا أعرف كيف تعيشون أصلا، فأنتم لم تصلوا بعد لتلك الحقائق الأولية عن الحياة وحقوق الإنسان والبيئة والضمير الإنساني. أشار بيده حوله وأردف: أرى الاضطرابات السياسية الغريبة، الحروب والدماء في كل مكان، الفساد مستشرم بين الحاكم والمحكوم، الجرائم في الشوارع، الظلم في كل صوب، اغتصاب الأطفال، جوع، ظلم، سرقات، قتل، جهل، استعباد من الغني للفقير، الدماء رخيصة لدى الحكام ومن أجل كراسي حكم فانية، الحياة محتكرة لفئة دون فئة. من ولد إنسانا له حق الحياة الكريمة، حق العلم والصحة والكرامة. تعملون للدنيا فقط ولأنفسكم، وتنسون حياة البعث والخلود في العالم الآخر، تنسون الموت والميلاد. لا يهمكم إلا سرقة بعضكم، لا تهتمون بمستقبل أجيالكم القادمة. تفنون مواردكم لكي تعيشوا أنتم، ولا يهم إن مات أحفادكم جوعا وجهلا. تلقون بقاذوراتكم للبيئة وتلوثوها بأيديكم، وهي بمنتهى العدل سترد لكم الصاع صاعين في صحتكم. أخذ نفسا عميقا ثم أردف: اعذريني، خرجت عن موضوعنا الأساسي يا مولاتي، ولكن زيارتي لكوكب الأرض ومصر تحديدا الفترة الأخيرة تصيبني بتلف الأعصاب. المهم أعود لقصة كوكب آمون وقصتك معه. أشارت شذا بوجهها متحمسة أن يكمل، فقال: منذ آلاف السنين بدأنا نغزو الفضاء، بل ونغزو مجرات أخرى أيضا، وأصبحت تابعة لنا، تابعة لحكم مصر. كانت خطتنا هي التوسع خارجيا إلى الفضاء وليس على أرض في نفس الكوكب، لأننا كنا ننوي رحيله في الأساس، وكان ذلك هو مشروع وحلم الملك أمون محات الثالث. قاطعته شذا مرة أخرى: حتى الآن لم نكد نتجاوز المجموعة الشمسية إلا بعد تعب وسنين طويلة، ومن دون حتى أي حياة عليها. ربما نكتشف ونراقب الفضاء بالتلسكوبات، ولكن لم نستطع أن نذهب لنجم آخر، لم نقترب حتى من أقرب نجم من المجموعة الشمسية. أنت قلت انتقال لمجرات كاملة. ابتسم حور موافقا وأردف: أنتم ليس نحن، نحن المصريون القدماء في الماضي والكمتيون في الحاضر، حضاراتنا لن تستطيع تخيلها. علمنا فاق كل الحدود التي تعرفونها الآن، واخترقنا الثقوب السوداء التي تعبر الزمن والمسافات في لا زمن. اسمعيني يا مولاتي حتى النهاية، وستجدين تفسيرا لكل ما يدور بذهنك. أخذ نفسا وأكمل: أخبر العلماء الملك وقتها أمون محات الثالث أن هناك مجرة بها كوكب يشبه الأرض تماما في نسب الهواء والماء، ولكنه أجمل وأهدأ وأنقى، لا يوجد به زلازل ولا فيضانات ولا براكين ولا أعداء. طقسه ربيعي طوال العام، ثابت لتناوب ثلاث شموس في الدوران حوله. يحتوي خامات طبيعية ومعادن لم نرها من قبل، وأحجارا أكثر نقاء بكثير، مياه أكثر عذوبة، وهواء أنقى، مأهول بسكان بدائيين قليلي العدد والحيلة، نسميهم اليوم المنبوذون، مجرد كائنات قصيرة القامة زرقاء البشرة، يكسو أطرافهم حراشيف عجيبة، لهم آذان ضخمة وبطون متضخمة، ويتحركون بخطوات مترنحة. هم ضعفاء بدنيا، ولكن لا يقتلون ولا يموتون إلا عندما يحين أجلهم فقط، وكانت هذه الميزة الأكبر، فلن نحارب قوما آخرين أقوياء، فنحن نعشق السلام ولا نحارب إلا من يحاربنا فقط. قررنا أن نتوسع وأن تكون مصر أو كوميت بدلا من مجرد مملكة أو بلد، ستكون كوكبا بأكمله. ابتسم واقترب بكرسيه منها وهو يقول: نعم، مصر اليوم كوكب كامل، اسمه كوكب آمون، كوكب أصغر في الحجم من الأرض، نصف حجم هذا الكوكب تقريبا، ولكنه ملكنا وحدنا. عندما اكتشفنا ذلك الكوكب ذهبت عدة بعثات علمية عن طريق الثقوب السوداء، وعادت لتقرر أن الحياة على ذلك الكوكب أفضل بمراحل من كوكب الأرض، والحياة عليه أكثر أمنا، ووضعنا خطة لعزل المنبوذين عنا بمنتهى السهولة بجهلهم وبدائيتهم. عزلناهم في منطقة الجبال البنفسجية أو منطقة أنوبيس. تنهد وقال بحب: إنه كوكب مستقر في كل شيء، إنه وطني وأرضي، إنه الجنة يا مولاتي، أنهار وبحيرات وأشجار وورود وحدائق وطيور وأمان تام. قالت شذا منبهرة: أكمل. فأردف: عندما رأى الملك آمون محات الثالث مميزات الكوكب اتخذ قراره بالانتقال الفوري إلى هناك، الانتقال لكوكب آمون كما سميناه لنبني كوميت جديدة، وبدأت حياة أخرى من حيث انتهينا على كوكب الأرض.